بمناسبة الذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل أمينا عاما لحزب العمل الكوري، والذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، والذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسقاط الإمبريالية، أقيم الاجتماع الاحتفالي والندوة في ألمانيا وجلسة الحوار في أنغولا. حضر الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية، أثنى فيها المتكلمون على المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وقالوا إن أبناء كوريا جيشا وشعبا يبدعون المعجزات والتجديدات الباهرة في توطيد القدرة الدفاعية وبناء الدولة الاقتصادية القوية تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ إن الحكيمة للثورة على هدى سونغ إل.